والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه. والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. يعني إذا اتجه مثل هذا الكلام إلى من له إرادة واختيار بحيث إذا أمد بأسباب الخير نشأ عنه الخير، وإن مد بأسباب الشر نتجت عنه أسباب الشر. لكن الوحوش التي جبلت على الشر هل يتصور إمدادها بأسباب الخير لتنقلب بضد حالها؟ هي جبلت على هذا الشيء، جبلت على هذا الشيء، وبالمقابل الملائكة جبلوا على الخير، فلا يتصور منهم شر بخلاف البشر. فالملائكة خير محض، والشياطين شر محض، وسائر المكلفين سجال بين هذا وهذا. نعم. فإذا أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده. فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل: هل لا أمده إذ أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده. فإن قيل: فهل لا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل. بل الحكمة كل الحكمة في بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. يعني إذا قصر فهمك عن فهم هذه الأشياء فلا تسترسل، لأن الإغراق في مثل هذه الأمور التي عرفت بالتجربة أن مستواك يقصر عن دونها وفهمك يقصر عن دونها فلن تستفيد، وإنما قد تزل قدمك كما حصل لكثير من أهل البدع. ولذلك ينهون من الاستمرار والاسترسال في مسائل القضاء والقدر. نقف على هذا. فإن قيل: ما كان الأولى بابن القيم رحمه الله الإكمال عدم التفصيل ببعض الألفاظ التي دون الكلام الحق في كلامه؟ يعني في شفاء العليل، ومنقول من شفاء العليل ومن مدارج السالكين، ومن ابن القيم عنده من وضوح التصور ما يرى فيه إشكال لو استرسل، لكن الوصية لمن دونه في الفهم ألا يسترسل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.